إحداهما حكم الشرع في رجلين قام أحدهما بشراء قطعة أرض لشخص آخر وعلى من المشتري 10 جنيهات المتر، وقال بأنه سوف يحضر الطرف الآخر ليدفع ثمن البائع. لما حضر المشتري وهو الطرف الثالث دفع 15 جنيها للمتر لهذا الوسيط، فأخذ الوسيط الزيادة ودفع لصاحب الأرض 10 جنيهات فقط. فلما عرف صاحب الأرض بلغ المشتري، فقال المشتري أنا موافق على ما فعله الوسيط وما أخذ، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ الجواب: إذا كان أن الوسيط أخذ فرقا في السعر وهذا الفرق مدفوع من المشتري وقد رضي به والبائع علم به ورضي به، فحينئذ يكون هذا أجرة عمله على ما قام به من توفيق بين الشخصين من جهة بيع، يعني من جهة انتقال الأرض من البائع إلى المشتري، ولو فرض أنه أخذه ولكن لم يعلم البائع فحينئذ يكون هذا فيه غش. وكذلك أيضا إذا لم يعلم البائع والمشتري معا، ومما يحسن تنبيه عليه أنه يوجد بعض الأشخاص يشتغل في محل تجاري أو يكون مرسل من جهة شخص أو من جهة مؤسسة أو شركة أو جهة ما، يرسل من أجل أن يشتري شيئا من المال، ويكون هناك سعران، سعر يكون بينه وبين من أرسله، وسعر يكون بينه وبين من اشترى منه. فالسعر الذي يكون بينه وبين من أرسله على سبيل المثال يكون 30 ريالا للسلعة، ويكون السعر الذي بينه وبين من اشترى منه 20 ريالا، فيكون الفرق هو 10 ريالات، فيأتي بالفاتورة تكون موقعة ب30 ريال، والذي دفعه للمشتري هو 20 ريالا، وأخذ من البائع 30 ريالا، فحينئذ يكون بهذا آثم. وكذلك الأشخاص الذين يبيعون بالدكاكين، بعض الصبيان يبيع ساعات أو أقلام أو ألبسة، يكون صاحب الدكان قد وضع سعرا محددا للسلع، فهذا الشخص يأتي الزبون ويبيع عليه بسعر أكثر مما حدده صاحب المحل ويأخذ الفرق. إذا حدد صاحب المحل الساعة ب100 ريال يبيعها هذا الشخص المستأجر يبيعها ب110 ريالات، فيأخذ 10. ومن الغريب أنه يكون عنده فواتير من شكلين: فاتورة يكتب بها السعر الذي يقدمه لصاحب المحل، وفاتورة يكتب فيها ما يقدمه للمشتري، وعلى هذا الأساس يكون قد غش نفسه وغش المشتري وغش وظلم صاحب المحل، لأنه بهذا قد يمنع الزبائن تكون السلع مثلا غالية. وإذا كان صاحب المحل فيه شيء من الحظ قد يكتشف هذا، وبعضهم لا ينتبه لهذا الشيء إلا بعد فترة طويلة. المقصود أن هذه المعاملات وما يجري مجراها لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، لأن هذا من أكل المال بالباطل، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.